الناس العربية البحرينية السيد عبد الرحمن عسكر نائب راعي الحفل الأمين العام لأعلم الحجاب والرياضة والتحقيق الأهم بطلا بالدوري لأعلم الحجاب والرياضة الشيخ نائب الإسلامي الخليفة والتحقيق الأهم بطلا بالدوري يا خالد العين تزني وزناها النظر إياك والنظرة الحرام فهي سهم من سهام الشيطان من تركها خوفا من رب العباد أورثه الله نورا يجد حلاوته في الفؤاد كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر.